بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا بعد، قال: أمثلة فعل المفصول متعديا. قال: ومثاله متعديا ركبه ركوبا، ركبه ركوبا يعني اتخذه للركوب. قال: وشربه شربا، شربا وشربا وشربا، ثلاث لغات. قال: مثلثا. قال: وصاحبه صحبة بالضم. وقربه، قال: وقربه قربانا بالكسر، دنا منه وحمده حمدا، أثنى يعني ماذا؟ ذكر صفاته الحميدة، ذكر صفاته الحميدة لكن مع محبة وتعظيم، ذكر صفاته الحميدة لكن شرطها إيش؟ محبة وتعظيم. ذكر صفته الحميدة عن حمد التعظيم، حمده حمدا. وزرد اللقمة، بلعها زردة، زردة بلعها. طيب، وزرد يكون في مكان فيه فيه نوع صلابة، نوع صلابة زردة. فإذا كانت فيها ليونة، مادة لينة، قال: سرط، سرط، سرط يعني التمرة أو كذا أشياء رض. قال: وزرد اللقمة بلعها، وشهده شهودا حضرة، من شهد منكم الشهر فليصوم. يعني ما معنى شهد الشهر؟ حضره. ومن قد رأى حضر، قد رأى ما فسروا بالرؤية هذا حضر. لا، شهد الحضور بالألف، شاهد بالألف، إذا كان بالألف شاهد يتعدى بالألف. قال: وحقره حقارة، استحقره، استحقره، وهذا من الشر حقر. قال: ونذره علمه، فحذره، حذره يعني نذر بالعدو، يعني عرفه. قال: ونكره جهله، كاستنكره. ما معنى كاستنكره؟ يعني الثلاثي يوافق السداسي، يعني فعل يوافق استفعل، يعني لو تريد بالمعنى الدقيق، فعل يوافق استفعل، أو يقولون الثلاثي يوافق غير الثلاثي، هذا عام. لكن لما أقول فعل يوافق استفعل، نكره يوافق استنكره، يكون أدق، فعل يوافق استفعل. طيب، قال: ولبس الثوب لبسا بالضم، ولحسه بلسانه. يقال لحس هذا إذا كان التناول بطرف اللسان، تناول بطرف اللسان التناول. فإذا كان يعني مجرد عيش، يعني مجرد يعني أخذ شيء قليل بطرف اللسان لمعرفة الطعم، يقال ذاق، يقال ذاق. قال: وحفظه حفظا بالكسر، بالكسر، حفظا بالكسر. قال: حرسه وبلعه، سرطه كابتلعه. هذا ماذا نقول الآن؟ فعل يوافق افتعل، فعل يوافق افتعل. قال: وتبعه لحقه كاتبعه، يعني تبع يوافق اتبع، فعل يوافق افتعل. قال: وسمعه سمعا بالفتح والكسر، سمعا وماذا؟ وسمعا، إنه يا إخوة يضبطون الله، إذا قال بالفتح معناه أن الفاء مفتوحة، وإذا قال بالكسر معناه أن الفاء مكسورة، وإذا قال بالضم معناه أن الفاء مضمومة، وإذا قال بالتحريك فتح العين والفاء. هذا دائما تكرر معنا، وإن شاء الله سنتقنها مع التكرار. قال: وسعه يسعه، وألف الشيء يألفه اعتاده، ولقفه تناوله بسرعة، ورهقه لحقه، وعشقه بالكسر أحبه. ولا يقال عشق إلا إذا كان الحب مشروبا بشهوة، لا يقال عشق إلا إذا كانت المحبة مشربة بشهوة. مشربة بشهوة يقال عشقة. فإذا لم تكن مشربة بشهوة لا يقال عشقة، يقال أحب، يقال كذا. قال وعلق ولعق، وعلقه ولعق ولا وعلقه ولعقه أخذه بأصابعه فلحسه اللعق أطراف الأصابع في الحديث حتى يلعقها أو يلعقها. قال وفركها وفركته فركا. قال بالكسر وهو البغض، وهو البغض. لكن الغالب يا إخوة أن فرك هذا خاص في البغض بين الزوجين، خاص في البغض بين الزوجين. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة. قالوا أبغض هذه عامة، لكن الفرك الفرك وهكذا هذا يكون في إيش؟ فيما بين الزوجين. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمن. قال فركا بالكسر وهو البغض، وثكله ثكلا بالضم عدمه. وإنه حديث ثكلتك أمك يا معاذ، وقد يراد به غير ظاهره. يعني ما معنى يراد به غير ظاهره؟ يراد بالدعاء مجرد اللوم، يراد بالدعاء مجرد اللوم، لا حقيقة إيش، لا حقيقة المعنى، لا حقيقة المعنى. قال وجهله جهلا، وجهله جهلا بالفتح، ورحمه رحمة، وسئمه من له. قال وطعمه طعما طعما، إذا قال طعما وإذا قال طعما. إذا قال طعما هذا للتذوق، وإذا قال طعما هذا للأكل. فعل واحد ومصدر، مصدر يستخدم في الأكل. إذا قال طعما هذا ماذا يكون؟ في الأكل. وإذا قال طعما مجرد التذوق، معرفة الذوق في الطعام، هل هو حلو أو حامض أو مالح أو غير مالح وكذا. قال وطعمه طعما بالضم ذاقه، وطعما بالفتح أكله، أشار إليها. قال وعدمه عدما بالضم وعدما محركا، وعلمه علما بالكسر، وغنمه غنما بالضم ما أخذه بعد قتال، ما أخذه بعد قتال ماذا يسمى؟ غنيمة. وأما بدون غنيمة فيسمى إيش؟ يسمى في. قال وفهمه فهما، وقضمه أكله بأطراف أسنانه. والقضم الأكل بأطراف الأسنان، والخضم الأكل بالفم بكامله. قال أكله بأطراف أسنانه أو اليابس، أو أكل اليابسة. قال وعكسه، قال عفوا وعكسه الهضم، وعكسه الخضم. ما معنى الخضم؟ الأكل بالفم بجميع الفم. قال ولزمه لزوما، ولقمه لقما بالفتح، وزكنه فهمه. الأمر الذي زكنه، الذي فهمه. قال وضمنه وبه، يعني وضمن به ضمانا، ويغى ضمانا يعني محركا، ويقنه يقين، ويقنه يقنا ويقينا تحققه كأيقن، يعني هي في التحقق كأيقن به، وهي تستخدم لاستقرار العلم في القلب، استقرار العلم في القلب، أو لاستقرار الشيء في موضع ولزومه وعدم تحركه. قال كأيقن به وفقهه. قال وافقهه فقها بالكسر فهمه فهو فقيه. واما فقهاء الذي مرت معنا صار الفقه له سقيه مرت معنا ان قلنا معناها صار فقيها. قال وافقهه فقها بالكسر فهمه فهو فقيه وكرهه كراهه. فهذه نحو 40 مثالا. قال تنبيهان الاول قال التسهيل ولزوم فعل المكسور اكثر من تعديه ولهذا غلب وضعه للنعوت اللازمه للاعراب والالوان وكبر الاعضاء ويطاوع فعل كثيرا. انتهى. هذا من التسهيل. والتسهيل هو كتاب لمن؟ ابن مالك سمى تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. وهو كتاب يعني يكاد ان يعني متن استوفى مسائل النحو ولم يند منها الا الشيء اليسير جدا. سبحان الله. طيب هل نثر؟ قال اما الشعر فهي الكافيه لابن مالك 3000 بيت. ماذا؟ الشرح الاول مثل له والكافيه له مثل مشرح والالفيه له المثل. واما الشرح فهو لولده انها كتبها لولده من اجل ان يتعلم النحو كيف يفهم كلام العلماء وكلام. قال فذكر ان لزوم اكثر من تعديه وذلك ظاهر ما سبق. يعني المتعديه فذكر نحو 40 مثالا والمتعدي 170 فذكر نحو 170 مثالا. قال وعلله بغلبة وضعه للنعوت اللازمة القائمة فاعلها التي كان من حقها أن يكون فعلها فعل بالضم نحو ذرب لسانه ضرابة فهو ذرب أي حديد وشنب ثغره فهو أشنب. ما معنى شنب ثغره؟ شنب ثغره يعني معناها أن أسنانه ما زالت حادة. فالشنب حدة الأسنان بينما الناس ربما الآن يستخدمون الشنب يقولون شنب ربما بمعنى الشارب وهذا خطأ في الاستعمال اللغوي بعيد جدا خطأ بعيد جدا. فمعنى شنب ثغره أي أن أسنانه في ثغر عيش حادة. قال فهو أشنب وبلغ جبينه فهو أبلغ إذا لم يكن بين حاجبيه شعر. إن شاء الله هذا هو درس اليوم وغدا